بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اتفقنا في آخر درس على أن ننتقل إلى كتاب الحج، هذا الدرس وما بعده، وذلك اغتناما لمناسبة الزمان، وأن نقتصر على دليل الطالب. لكن وعدنا أيضا بأن نأخذ في الدرس مقدمة حتى يتكامل الحضور. قبل أن ندخل في شرع عبارة المؤلف، يعني أذكر مقدمة في فضل الحج. الحج عبادة عظيمة من أفضل العبادات، الظاهر الأدلة أن الحج يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر، بينما الصلاة الخمس وصيام رمضان جمعة إلى جمعة تكفر الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن الحج ظاهر الأدلة أنه يكفر حتى الكبائر، ومن هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه: حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي ولدته أمه هل عليه ذنوب؟ ليس عليه ذنوب، لا صغار ولا كبار. هذا دليل على أنه يكفر الصغائر والكبائر. قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا متفق عليه. وفي قصة إسلام عمرو بن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يمينك أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمرو يده. قال عليه الصلاة والسلام: لما يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا موضع الشاهد، يعني يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا، كما أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وكما أن الهجرة تهدم ما كان قبلها. وهناك دليل من القرآن يدل على أن الحج أيضا مكفر لجميع الآثام والذنوب. من يذكر لنا هذا الدليل؟ دليل من القرآن، احنا ذكرنا الأدلة من السنة هي واضحة وصريحة، لكن هناك دليل من القرآن يدل على أن الحج يكفر جميع الذنوب. ما هو الدليل؟ يعني هو قد لا يكون يعني صريحا. في آيات الحج، آخر آيات الحج، نعم، آخر آية الحج: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا إثم عليه معناها ليس معناها لا حرج عليه، وإن كانت مضمنة هذا المعنى، لكن المعنى المقصود الأساس كما قال ابن جرير وغيره: لا إثم عليه يعني أنه ينصرف وليس عليه آثام، لأن من تأخر لا يقال لا إثم عليه، من تأخر أتى بالأفضل فلا يقال من تأخر لا إثم عليه. لو كان المعنى لا حرج عليه لقال من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ولم يقل ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن معنى الآية أن من أتى بالحج واتقى الله فيه فسواء تعجل أو تأخر ينصرف من الحج ولا إثم عليه، لأنه قد حطت عنه جميع الذنوب والخطايا. لكن هذا هل هو لكل حاج؟ لا، لمن اتقى، لمن اتقى الله عز وجل في حجه، وهو الذي وقع حجه مبرورا. ولذلك الأدلة متفقة على هذا المعنى، لمن اتقى، كما في هذه الآية قول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فنجد أن النصوص قيدت الفضل بتقوى الله عز وجل وعدم ارتكاب الفسوق والإثم. فليس كل حاج إذن يحصل له هذا الفضل، وإنما من اتقى الله عز وجل في حجه. وهذا يدل أيها الإخوة على فضل هذه العبادة وعظيم ثوابها وأجرها، وأن من اتقى الله تعالى فيها وأتى بها على الوجه الأكمل يرجع وقد حطت عنه جميع ذنوبه وخطاياه. بل جاء في حديث العباس بن مرداس، وحديث عظيم صنف الحافظ بن حجر رسالة فيه، وهي رسالة مطبوعة اسمها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج، أنصح بقراءتها، قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج، في شرح هذا الحديث. وخلص إلى أن هذا الحديث ثابت بمجموع طرقه حسن أو صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة، يعني الحجاج بالمغفرة، فأجابه الله عز وجل إلا في التبعات فيما بينهم، يعني المظالم التي بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إنك قادر على أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا لمظلمته، فلم يجب. فلما كان صبيحة جمع يعني مزدلفة، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما يضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: إن الله قد استجاب لي في أمتي، فغفر للظالم وأعطى المظلوم خيرا من مظلمته. فلما علم ذلك عدو الله إبليس جعل يحث على رأسه التراب، فذلك تبسمي. فهذا الحديث العظيم يدل على أيضا يعني عظيم فضل الحج، وأنه يعني الحاج يحط عنه ذنوبه وخطايا حتى في هذه الأمور إذا اتقى الله عز وجل في حجه. ومنذ أن أمر الله تعالى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يؤذن في الناس بالحج، والبيت يحج إلى وقتنا هذا، وسيحج إلى قيام الساعة. فإن الله تعالى لما أمر إبراهيم إسماعيل ببناء البيت ففرغ من البناء، أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. قال: يا رب كيف أنادي؟ قال: أذنوا علينا البلاغ. فصعد على أكمة مرتفعة وقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله عز وجل هذا النداء كل من كتب الله له أن يحج البيت. فهذا معنى قول الحجاج: لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة. فأصبح الناس يحجون البيت منذ ذلك الزمان، والبيت يحج، ولم يخل عام من الأعوام من الحج. حتى في السنة التي قتل فيها قرامطة الحجاج، فإنهم قد اعتدوا على الحجاج يوم التروية، قتلوا منهم خلقا كثيرا، وفعلوا أمورا عظيمة، وقلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى القطيف وبقي فيه سنين، ومع ذلك لم يخلو ذلك العام الحجاج، وإن كانوا قليل جدا، اختلف في عددهم لكنهم قليل جدا، لكن البيت لم يزل يحج ولله الحمد. وفي وقتنا الحاضر تضاعف سكان الكرة الأرضية، تضاعف سكان البشر، كان قبل 100 سنة 150 عاما وصل إلى مليار، يعني 1,000,000,000. خلال 150 عاما الماضية تضاعف سكان البشر 7 مرات، أصبحت الآن 7,000,000,000 إنسان. قد يكون هذا والله أعلم من أمارات الساعة، لأن ظاهر الأدلة يدل على كثرة البشر في آخر الزمان، كما في حديث عوف بن مالك: عدد 6 بين يدي الساعة، وذكر منهم أن الروم تغزون الروم، وذكر أن أنهم يأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني قرابة مليون. هذا عدد كبير، كون الجيش يكون بهذا العدد يدل على كثرة البشر، وهذا ما نراه الوقت الحاضر. مع كثرة البشر كثرة الناس أصبح يعني يكثر الحجيج. عدد المسلمين الآن أكثر من 1,200,000,000 مسلم. لو حج فقط 1%، كم سيكون عدد الحجاج؟ 1,200,000,000، معنى التقدير أكثر، 1,500,000,000. لكن لو أخذنا بالتقدير الأقل 1,200,000,000، 12,000,000. لو حج 1%، 12,000,000. لاحظ يعني هؤلاء لا تتسع لهم المشاعر قطعا. طيب لو حج نصف 1%، كم عددهم؟ 6 ملايين. فالآن الذين يحجون 2,000,000 أقل من ربع 1%. ولهذا فإجراءات تحديد الحجاج يعني الدولة مضطرة لها. لو فتح المجال كيف تتسع المشاعر لهذه الأعداد الهائلة الكبيرة من الحجاج؟ ولكن أيضا يعني ننظر لكثرة الحجاج من الجانب الإيجابي الآخر، وهو أن كثرة الحجاج تدل على عزة الإسلام وعظمة الإسلام ورفعة الإسلام. لماذا؟ لأن هذا المظهر الذي نراه لا يوجد له نظير في أي دين من الأديان أو ملة من الملل. اجتمع أناس من جميع دول العالم، من جميع بقاع الأرض، يأتون إلى هذا المكان في زمان واحد، مكان واحد، يجتمعون في عرفات بلباس واحد قد زالت الفوارق بينهم، يأتون راغبين مختارين بل مشتاقين متلهفين، يأتون لهدف واحد وهو رضاء الله عز وجل. هذا لا يوجد له نظير، وهذا مظهر مظاهر العزة في الإسلام والمسلمين والرفعة والقوة. ولهذا لا يعني من أعظم ما يغيظ أعداء الإسلام الحج. ولهذا لو وجد للمسلمين إعلام قوي لا كان لهذا المظهر الأثر العظيم في نفوس غير المسلمين. أقول ننظر لكثرة الحجاج وللزحام، يعني ننظر إلى أنه مظهر من مظاهر العزة والقوة للإسلام والمسلمين. بعد هذه المقدمة نعود لعبارة المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. نعم. كيف أرفع صوت؟ نعم. الله أعلم. طيب، كتاب الحج. الحج معناه في اللغة القصد، وشرعا التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في السنة. هذا من أحسن ما قيل في تعريفه، التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في السنة. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. قال المؤلف: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. أما وجوب الحج فهذا مجمع عليه، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ذكر منها حج بيت الله الحرام. ولهذا من أنكر وجوب الحج فإنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وهو واجب في العمر مرة واحدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل قال: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة وما زاد فهو تطوع. وأما العمرة فقد اختلف في حكمها. المؤلف ذهب إلى أنها واجبة، هذا قال وهو واجب مع العمرة، وذهب إلى وجوبها الشافعية والحنابلة، وذهب إلى استحبابها الحنفية والمالكية. فهما قولان لأهل العلم. ومن قال بالاستحباب قال إنه لم يرد في الأدلة شيء صحيح صريح يدل على وجوب العمرة، وإنما ورد فيها إما أدلة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. وأما القائلون بالوجوب فاستدلوا بما يأتي. أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أهل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح، وأصله البخاري، لكن البخاري بلفظ آخر. البخاري قالت عائشة يا رسول الله نرى جهاد أفضل العمل فلا نجاهد، قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ووجه الدلالة قوله عليهن وهو ظاهر في الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين. وإذا ثبت ذلك في حق النساء ففي حق الرجال من باب أولى. ثانيا عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعم، يعني الركوب على الراحلة. فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قوله واعتمر هذا أمر بالعمرة، والأمر يقتضي الوجوب، خاصة أنه قد قرنه بالحج. وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه، حيث بوب عليه في صحيحه بقوله باب وجوب العمرة وفضلها، ثم قال البخاري وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. لقرينتها قال يعني الشراح، قول ابن عباس لقرينتها يعني الفريضة، أصل كلام يقول لقرينته لكن يعني المقصود الحج. ثم ساق البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والقول الأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن وجوب الحج وجوب العمرة، وهو أن العمرة واجب، الذي اعتبرناه القول الأول والثاني. المقصود أن القول الراجح هو القول بوجوب العمرة، وذلك لأن أدلته أظهر وأقرب. ثم إننا نجد أن العمرة قرينة الحج كما قال ابن عباس، لا يذكر الحج إلا ويذكر معه العمرة، كما أن الزكاة قرينة الصلاة وأتم الحج والعمرة لله. فتجد أن العمرة تذكر مع الحج، الحج واجب، فكذلك العمرة وإن كان وجوبها أدنى من وجوب الحج. فالأقرب والله أعلم أن العمرة تجب في العمر مرة واحدة كالحج، هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهو الذي رجحه مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، كلهن في ذي القعدة. وجاء في حديث ابن عمر أنه اعتمر 3 عمر في ذي القعدة والرابع في رجب، ولكن ردت هذا عائشة قالت وهم أبو عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كان معه وما اعتمر في رجب قط. صحيح أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلهن في ذي القعدة، اعتمر عمرة القضية 7 وعمرته مع الجعرانة وعمرته مع حجة الوداع، وكذلك العمرة في 6 وقد صد عن البيت، عمرة في الحديبية والسنة 7 وعمرته مع الجعرانة وعمرته من الجعرانة وعمرته في حجة الوداع، فهي 4 عمر، فهي 4 عمر. لكن يلي التساؤل أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة، أو بعبارة أوسع في أشهر الحج، أيهما أفضل؟ الأفضل أن تعتمر في أشهر الحج أو تعتمر في رمضان؟ نعم في رمضان هذا نعم نعم. وإذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في ذي القعدة، وإذا نظرنا إلى قوله فقد قال عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا في الصحيحين. وإذا لو افترضنا تعارض القول والفعل فأيهما يرجح؟ القول، دلالة القول أصرح من دلالة الفعل، مع أنه ليس هناك تعارض لكن يعني دلالة القول أصرح. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر في ذي القعدة لأن قريشا في الجاهلية كانت ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن يمتلى معتقدا موجودا عنده، وكان رأسها عند الصحابة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالعمرة وترددوا حتى أمرهم أمرا لازما، قال افعلوا ما أمركم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر في ذي القعدة لإبطال هذا الاعتقاد، لكن قوله عمرة في رمضان تعدل الحج هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومتفق عليه، وبحق القول رجح أن العمرة في رمضان أفضل وإن كانت العمرة في أشهر الحج لها فضل. نعم نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر، إنما وكان قارنا، يعني ممكن نحسبها معها، نعم عمرته مع حجه، نعم فإذا اعتبرتها نعم تكون يعني عمرته مع حجة الوداع، هذه هي ذكرناها من ضمن الأربع. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال المؤلف رحمه الله وشرط الوجوب 5 أشياء، يعني 5 شروط، الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. يقسم بعض الفقهاء شروط الحج إلى 3 أقسام، شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشرط وجوب دون إجزاء. إذن شروط وجوب وصحة هذا القسم الأول، القسم الثاني شروط الوجوب والإجزاء، القسم الثالث شرط الوجوب فقط دون الإجزاء. نبدأ بالقسم الأول شروط الوجوب والصحة، وهما الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. ومعنى كونهما شروط وجوب وصحة أنه لا يجب الحج على غير المسلم وغير العاقل، ولا يصح منهما لو حج، هذا معنى شروط وجوب وصحة، لا يجب ولا يصح. أما كونه لا يجب الحج على الكافر فلأن الكافر لا تصح منه عبادة، قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وإذا لم تقبل منهم نفقاتهم لم يقبل منهم حجهم ولا صيامهم ولا صلاتهم. لكنه مع ذلك الكافر هل يعاقب على ترك الحج أو لا يعاقب؟ مرت معنا هذه المسألة مرارا. يعاقب، يعاقب. من يذكر لنا الدليل؟ نعم، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله وكنا نكذب بيوم الدين، هذا يدل على أنهم كفار وعوقبوا على ترك الصلاة. وإذا عوقبوا على ترك الصلاة فيعاقبون أيضا على ترك الحج وترك الصيام وترك الزكاة وترك سائر العبادات. وأما شرط العقل فلأن المجنون مرفوع عن القلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والمجنون لا يعقل النية، والحج عبادة تحتاج إلى نية وقصد. إذن هذا القسم الأول، شرط الوجوب والصحة. القسم الثاني، شرط الوجوب والإجزاء دون الصحة. شرط الوجوب والإجزاء دون الصحة، وهما شرط البلوغ وكمال الحرية. البلوغ وكمال الحرية، معنى كونهما شرطا للوجوب والإجزاء أنه لا يجب الحج على غير البالغ وعلى الرقيق، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. لكن لو حج صح منهما، لكن لو حج صح منهما. أما كون الحج لا يجب على الصبي فلأنه غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. والرقيق كذلك لا يجب عليه الحج لأنه لا مال له، والحج إنما يجب على المستطيع. وأما كونه لا يجزي عنهما لو حج عن حجة الإسلام فلحديث ابن عباس رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. خرجه الشافعي والبيهقي بسند فيه مقال لكنه طرق متعددة يشد بعضها بعضا فيرتقي لدرجة الحسن. وهذا الحديث صريح في أن الحج من الصبي ومن الرقيق لا يجزى عن حجة الإسلام، لكن قلنا إنهما لا يجب ولا يجزى، لكن لو حج صح. نحتاج الدليل لهذا. أما بالنسبة للصبي فيدل لصحة الحج منه ما جاء في صحيح مسلم أن امرأة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا دليل على صحة حج الصبي. طيب حتى وإن كان الصبي غير مميز عمره مثلا شهر، طفل رضيع عمره شهر، هل يصح أن يحج به يحج به وليه؟ هل يصح الحج منه أم لا؟ طفل عمره شهر هل يصح الحج منه أم لا؟ نعم يصح، يصح حتى لو عمره يوم، حتى لو عمره ساعة يصح. وهذا يعني من الأمور التي يختص بها الحج، يعني لا تجد هذا في سائر العبادات. العبادة لا تصح من غير مميز، هل تصح الصلاة من غير مميز؟ ما تصح، ولا الصيام. لكن الحج يختص بهذا أنه يصح حتى من غير مميز، ويحرم عنه وليه، يحرم عنه وليه. وإذا كان مميزا فإنه يحرم عن نفسه بإذن وليه. لكن في وقتنا الحاضر هل الأفضل تحجيج الصبيان أم لا؟ نقول الحج من الصبي صح، لكن في وقتنا الحاضر هل نقول الأفضل أن يحج الصبي؟ نعم نعم، أقول أفضل يعني ألا يحج الصبي، لأن مع كثرة الناس كما ذكرنا الحج بالصبي فيه الحاق للحرج به وبوليه وبالحجاج كما ذكرنا، يعني عدد المسلمين الآن يزيد على 1,200,000,000. لو حج نصف 1% لحج 6 ملايين لا تتسع لهم المشاعر، فلماذا لا يترك الحج للبالغين الذين يريدون أن يحجوا في العمر مرة واحدة؟ ولذلك نقول الأولى أن لا يحج هذا الصبي، لكن لو حج صح حج، لكن حجه فيه حرج عليه، حرج على وليه، وتضييق على الحجاج. هذا من حيث الأفضلية، أما من حيث الحكم فإنه يصح. وأما بالنسبة للرقيق فيصح منه الحج لأنه مسلم عاقل بالغ، فصح منه الحج وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام. هذا هو القسم الثاني أو الصنف الثاني. المؤلف له تفريعات على هذا القسم، قال: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزيان عن حجة الإسلام وعمرته، تكلمنا عن هذا. فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. إذا بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء الوقوف بعرفة أو حتى بعد الوقوف بعرفة وعاد في وقته، يعني عاد قبل طلوع الفجر يوم النحر، فإن ذلك الحج يجزئه عن حجة الإسلام. وهكذا أيضا بالنسبة للرقيق، صبي مثلا يعني في وقتنا الحاضر أصبح يمكن ضبط يعني عمر الإنسان عن طريق شهادة الميلاد، يمكن ضبط عمره حتى بالساعة وبالدقيقة. إذا قدر أن هذا الصبي أنه يتم 15 عاما في يوم عرفة، فمعنى ذلك مجرد إتمامه لهذا يجزي عن حجة الإسلام، أو أنه احتلم مثلا في ذلك اليوم، أو حتى أنه لما ذهب المزدلفة بلغ ثم رجع لعرفة مرة ثانية قبل طلوع الفجر أجزأه. أو أن هذا الرقيق رق له سيده فأثناء الوقوف بعرفة فأعتقه أجزأه ذلك. المقصود أنه متى ما أدرك الوقوف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر يوم النحر أجزأ ذلك عن حجة الإسلام. قال: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، أي فلا يجزئه عن حجة الإسلام حتى لو وقف بعرفة، حتى لو وقف بعرفة. قالوا: لأن السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدد. ولكن هذا القول قول ضعيف، الصواب في المسألة أنه يجزئه، وهذا وجه عند الحنابلة. وعلى هذا فإنه يعيد السعي، فإنه يعيد السعي ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام، ولا دليل يدل على أنه لا يجزئه. وأما القول بأن السعي لا يشرع تكراره فلا يسلم، ففي مثل هذه الحال يشرع تكراره. ولهذا نحن نقول أن هذا القول الذي ذكره المؤلف قول ضعيف، والصواب أنه إذا بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة فإن ذلك يجزئه ذلك الحج، يجزئه حجة الإسلام حتى لو سعى بعد طواف القدوم وهو قارن أو مفرد. ومثل هذه التقييدات التي يذكرها بعض الفقهاء ليس عليها دليل، كل من أتى بالقول يطالب الدليل، أتى بالدليل وإلا لا يسلم بقوله. قال: وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. نعم، يعيد السعي، لا بد من إعادة السعي لأن السعي وقع قبل البلوغ. إذا حصل البلوغ الطواف بالنسبة للعمرة هو كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج، فإذا بلغ أو الرقيق عتق قبل طواف العمرة فتجزئ تلك العمرة عن عمرة الإسلام. وعلى هذا يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العتق. القسم الثالث والصنف الثالث هو شرط الوجوب فقط، شرط الوجوب فقط، وهو الاستطاعة. وقد ذكر المؤلف قوله الخامس الاستطاعة، وهذا الشرط قد ورد منصوصا عليه في القرآن الكريم، قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب، أليست الاستطاعة شرطا لوجوب جميع العبادات؟ بلى. إذن لماذا خص الحج بهذا؟ نعم، نعم، نعم، نعم، نعم. أقول الاستطاعة هذا الشرط شرط لجميع لوجوب جميع العبادات ليس الحج، لكن لماذا خص الحج بذكر هذا الشرط؟ نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، لأنه يلحق الحاج مشقة كبيرة ونفقات وتعب، فنبه على هذا الشرط، وأن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، غير المستطيع لا يجب عليه الحج. هذا من باب التوضيح والتأكيد لأن الوجوب إنما يكون على المستطيع، لأن الحج خاصة في الزمن السابق يحتاج إلى نفقة كبيرة، يحتاج إلى جهد كبير. قد كان بعض الحجاج الأزمنة السابقة يبقون شهورا حتى يصلوا إلى مكة، بل بعض كتب الرحلات ذكرت أن بعضهم يبقى سنين، بعضهم أكثر من سنة حتى يصل إلى مكة، كانوا يبقون مدة طويلة حتى يصل إلى مكة، تجد ذلك لنفقات عظيمة. فنص على هذا الشرط من باب التوضيح والبيان، وأن الحج إنما يجب على المستطيع، فغير المستطيع لا حرج عليه ولا إثم عليه ولا يجب الحج عليه. ثم فسر المؤلف الاستطاعة بقوله وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. فسر كثير من الفقهاء الاستطاعة بملك الزاد والراحلة، وقد جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا فما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وهذا الحديث خرجه الدارقطني والحاكم، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على بعض الصحابة. ولهذا قال ابن منذر لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة، ولهذا يعني لا يلزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه لا يصح، إنما هو مأثور عن بعض الصحابة. والزاد الذي تشترط القدرة عليه ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، هذا هو المقصود للزاد. وأما الراحلة فيشترط أن تكون صالحة لمثله، إما بشراء أو بكراء لذهابه ورجوعه، واشترطنا أن تكون صالحة لمثله. فمثلا في الوقت الحاضر تكون الراحلة إما بالطائرة أو بالسيارة، ولا نلزم الناس مثلا أن يذهبوا الحج على الدواب لأنها ليست صالحة للناس في هذا الزمان، وإن كانت كان الناس يسيرون عليها في أزمنة سابقة. طيب، في وقتنا الحاضر الاستطاعة كيف نفسرها؟ الوقت الحاضر الآن عندنا هنا في المملكة كيف نفسر الاستطاعة؟ يعني الفقهاء يقولون في الزاد والراحلة لما كان الناس يذهبون يعني كل يذهب مع رفقة قهوة، فكانوا يقولون ملك الزاد والراحلة، لكن في الوقت الحاضر نعم، نعم، القدرة على تحصيل أجرة الحج مع مؤسسة أو شركة من شركات الحج أو ما تسمى حملة من حملات الحج، فإذا استطاع أن يحج مع حملة من هذه الحملات أو مؤسسة فإنه يكون قادرا على الحج. دقيقة. فمثلا إذا كانت تكلفة الحج مع شركة ومؤسسة أو حملة 5000 ريال وكان يملك هذا المبلغ، نقول وجب عليه الحج، يملك هذا المبلغ فاضلا عما سيذكره المؤلف، يكون وجب عليه الحج، لأن هذه المؤسسات والحملات توفر له الزاد والراحلة، توفر له الزاد والراحلة، فيكون مستطيعا للحج. لكن هذا الوجوب، سنتيح فرصة للأسئلة يعني بعد ما ننتهي من المسألة، لكن هذا الوجوب مقيد بما ذكره المؤلف، قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه، يعني يكون ملك الزاد والراحلة وفي وقتنا الحاضر تحصيل أجرة الحج مع حملة أو مؤسسة فاضلا عما يحتاجه من كتب، إذا كان طالب علم ويحتاج إلى كتب، فإن الكتاب لطالب العلم يعتبر من الحوائج الأساسية، لا يستغني طالب العلم عن الكتاب. ولكن لو كان عنده مكتبة، هل نقول بع المكتبة لأجل أن تحج حج الفريضة؟ نقول لا يلزمه، إلا قالوا إذا كان عنده من الكتاب نسختان فيلزمه أن يبيع النسخة الثانية، ذكره في المغني وبعض الفقهاء، قالوا إذا كان عنده أكثر من نسخة فيبيع النسخة الزائدة، أما النسخة الواحدة فلا يلزمه بيع الكتب لأجل تحصيل أجرة الحج. قال من كتب ومسكن، كذلك لو كان عنده مسكن ولو كان ملكا لا يلزمه أن يبيعه لأجل أن يحج، ولا بد أن تكون أجرة فاضلة عن تحصيل المسكن، عن تحصيل أجرة المسكن. فلو كان عنده مبلغ لكن هو ما بين أن يدفعه للمؤجر أو يحج به، نقول قدم دفعه للمؤجر على الحج به. وخادم إذا كان يخدم مثله، أما إذا كان مثله لا يخدم فلا يعتبر ذلك من الحوائج الأصلية، لكن لو كان مثله يخدم فيعتبر ذلك من الحوائج الأصلية. وأن يكون فاضلا عن معونته ومعونة عياله، يعني يكون فاضلا عن ما يحتاج إليه من النفقة ونفقة عياله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود وفي أصله في صحيح مسلم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال على الدوام، يعني أن يكون فاضلا عن هذه الأمور على الدوام. وقوله على الدوام فيه إشكال، لأن هذا القول أن يكون فاضلا عما ذكره مؤلف على الدوام يؤدي إلى عدم وجوب الحج حتى على أكثر الأغنياء، حتى على أكثر الأغنياء، فيه إشكال يكون فاضلا عن أجرة المسكن والخادم وعن مؤونته ومؤونة عياله وحوائجه الأصلية طيلة عمره، هذا فيه إشكال. ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو أن يكون فاضلا عما ذكره المؤلف إلى أن يعود فقط، إلى أن يعود فقط وليس على الدوام، وهذا هو القول الراجح في المسألة. إذن هذه هي شروط وجوب الحج. بقي نشير إلى مسألة إذا كان على الإنسان ديون، إذا كان على الإنسان ديون فيلزمه سداد الدين قبل أن يحج، فقضاء الدين مقدم على وجوب الحج، لكن استثنى من ذلك ما إذا كان الدين مؤجلا، ويغلب على ظنه سداد الدين إذا حل الأجل فلا يمنع ذلك من وجوب الحج عليه. وتجد هنا يعني تساهلا من بعض الناس، تجد عليهم ديون متراكمة ومع ذلك يحجون، وهذا خطأ، لأن هذا الإنسان لو مات وفي ذمته دين لم تبرأ ذمته، ولو مات وهو لم يحج فإن ذمته بريئة لكونه غير مستطيع، الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع. ولأن هذا المدين ليس له الحق التصرف فيما فضل عن حوائجه الأصلية ليس له الحق في أن يتصرف في هذه الأموال، وإنما هي للدائنين، فكأنه محجور عليه فيها حتى لو لم يكن ذلك بحكم حاكم. ولذلك تجد أن الدائن إذا رأى أن هذا الإنسان ذهب وحج ولم يسدد دينه يحنق عليه، يقول انظر هذا يذهب يحج وهو يقول أنه عاجز عن سداد الدين. لهذا فسداد الدين مقدم على الحج. لكن لو أنه حج وعليه دين فحجه صحيح، حجه صحيح، يعني لا يؤثر ذلك على صحة حجه. ولو كان الإنسان لا يستطيع الحج لكن وجد من يتكفل له ببذل الأجرة، كان يقول له أبوه أنا أعطيك تحج بهذا المال، أو قريب له أو صديق، هل يجب عليه الحج؟ مثلا أجرة الحج وتكلفة الحج 5000، وهذا ما عنده 5000، لكن وجد من يقول أنا خذ هذه 5000، أو حج مع هذه الحملة التي تحجد مجانا، هل يجب عليه الحج؟ نعم نعم نعم، لا يجب عليه، لا يجب عليه في قول أكثر العلم، لا يجب عليه حتى لو بذل له أجرة الحج، لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، لأن هذه الهبة قد يلحقها منة. لكن لو أنه قبل هذا المال وحج به صح حجه. انظر يعني الإسلام يبني معاني العزة للمسلم، لا يجب عليك أن تحج بهذا المال الذي قد دفع لك، لأن بعض الناس عنده عزة نفس يقول ما أريد يعني أن أحج بمال غيري، أحج بمالي أنا، أما مال غيري لا أقبله حتى لو بذل بطيب نفس. ومن المعلوم أيضا أن النفوس تتغير، هذا الذي قد يكون صديقا لك يوم من الأيام ربما تتغير أحواله ويمتن عليك بهذا المال. وهذا أيضا في الوضوء، لو وجد من يبذل له ماء الوضوء مجانا لا يلزمه أن يتوضأ بالماء وله أن يتيمم، وهذا يعني من باب أن المسلم لا يلزم أن يكون تحت منة غيره. نعم، الأفضل أن إذا كان متيقنا من أن هذا الإنسان لن يمتن عليه ويعرفه معرفة تامة أن يقبل وأن يحج، لأن في هذا أجرا وثوابا كون يحج، وربما يقع حجه مبرورا يكتب الله تعالى له بسبب هذا الحج أجرا عظيما وثوابا جزيلا، فالأولى أن يقبل. أما إذا كان هذا الإنسان الذي بذل له هذا المال يخشى أن يمتن عليه به، فالأولى أن لا يقبل هذا وأن ينتظر حتى يسر الله تعالى له مالا يحج به. لو كان مثلا الباذل المال أبوه مثلا فالأولى أن يقبله، الأولى أن يقبل هذا المال وأن يحج به. نعم نعم، يعني حملات خيرية لا تتصور فيها وجود المنة. أي نعم نعم، هو من حيث يعني الجواز لا أشكال أنه يجوز، لكن هل يجب أن نقول لك أنت يا فلان إذا لم تحج مع هذه الحملة الخيرية أنت آثم؟ هذا محل البحث. نقول لا يجب عليه الحج. لو إنسان قال لا أنا ما أريد أن أحج مع هذه الحملة، أنا أنتظر حتى يغنيني الله عز وجل فأحج بمالي، فلا نقول إنك آثم وأنك قد تركت ركن مكان الإسلام. لكن يعني هل لو حج معهم لا شك أن مثل هذه الحجة مع مثل هذه الحملة أنه أولى وأفضل، لكنه لا يجب، محل البحث هل يجب أو لا يجب. نعم نحن كلامنا في الوجوب، لا يجب عليه حتى لو بذله أبوه على الصحيح، بعض أهل العلم يستثني الأب يقول أنه يجب، لكن يعني هذا محل نظر، الأقرب أنه لا يجب ما دام أن الإنسان لم يجد مالا يحج به لا يجب عليه الحج. والله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، ونص الله تعالى على هذا الشرط صراحة من استطاع إليه سبيلا. نعم إذا كان يعطي ماله أباه، أي نعم إذا كان نعم يعطي ماله أباه فحين وبذل له الأب ماله يحج به ظاهر أنه يجب عليه الحج، لأن هذا من ماله، يعتبر هذا من ماله. نعم نعم، من وجب عليه الحج هل يشترط إذن الوالدين؟ نقول أما إذا كان ذلك في حج الفريضة فلا يشترط إذن الوالدين، لا يشترط إذن الوالدين مطلقا. وأما إذا كان ذلك في حج النافلة فننظر، فإذا كان منع الوالدين لهذا الابن لغرض صحيح كان يحتاج إليه مثلا، فطاعته مقدمة على الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حب العمل الله تعالى قال الصاع على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، وفي رواية قال حج مبرور. فبر الوالدين مقدم على الجهاد، والحج نوع من الجهاد. لكن إذا لم يكن لوالدي غرض صحيح إنما مجرد تعنت قال له أبوها وأمه لا تحج هذه السنة، هذه السنة لماذا لا تحج من غير سبب يعني واضح، من غير يعني حاجة لهذا الأب أو الأم بهذا الابن، فإنه لا يلزمه طاعتهما. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام تيمي رحمه القاعدة في طاعة الولد لوالديه، قال تجب طاعة الولد لوالديه إذا كان لهما غرض صحيح ولم يكن عليه ضرر. إذا كان لهما في أمرهما لولدهما غرض صحيح ولم يكن عليه ضرر، هذا هو الضابط، يكون لهما مصلحة وغرض صحيح معتبر شرعا، كان يحتاج إلى هذا الابن مثلا ولم يكن عليه ضرر، أيضا لو كان عليه ضرر لم تجب عليه طاعتهما. بعض الوالدين مثلا يمنع ابنه من الحج، بعضهم يمنعه من الصيام النافلة، وبعضهم مثلا يمنع ابنه من مثلا ذهاب للمراكز الصيفية وبعضهم ونحو ذلك، فيرد التساؤل. نقول هل الأب غرض صحيح في هذا؟ هل له مصلحة؟ إذا كان له مصلحة وغرض صحيح نقول لهذا الابن أطع والدك أو والدتك، إذا لم يكن له غرض صحيح وإنما مجرد تعنت فلا تلزم الطاعة. قد يكون الأب فاسقا والابن صالح ويريد يعني ألا يذهب ابنه مع الصالحين، هنا لا تلزمه طاعة هذا الأب. أو كان على الابن ضرر، إذا كان على الابن ضرر لا تلزمه طاعة الوالد. نعم. طيب لعل يكون آخر سؤال حتى بس نمشينا. نعم. يعني العكس، يقول لو أمره والده بحج النافلة هل يلزمه؟ لا يلزمه، لا يلزمه ذلك، لأن لو ألزمنا لو وجبنا عليه الحج لا أوجبنا عليه الحج في العمر أكثر من مرة، الله تعالى إنما أوجب عليه الحج مرة واحدة. طيب قال فمن كملت له هذه الشروط، وبقي شرط وهو وجود المحرم، هذا سيذكره المؤلف. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، لزمه السعي فورا. أشار المؤلف إلى مسألة هل الحج يجب على الفور أو على التراخي، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية أو التراخي. وجمهور العلماء جمهور الأصوليين على أنه على الفورية، الشافعية على أنه على التراخي، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة كثيرة، منها أن الله تعالى أمر بالمبادرة والمسارعة على الخيرات والمسابقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بخصوصه تعجلوا إلى الفريضة يعني الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أخرجه أحمد. وبناء على ذلك فيكون الحج واجبا على الفور، يكون الحج واجبا على الفور. فإن قيل كيف يكون واجبا على الفور والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج ولم يحج إلا في السنة العاشرة، فالجواب عن ذلك كيف نجيب عن هذا السؤال؟ نعم. طيب أصلا نفرع عن هذا، أصلا متى فرض الحج؟ نعم، لكن متى فرض الحج حتى نعرف هل فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام أخر الحج أم لا؟ نعم، متى فرض أولا؟ لا الجمهور أنه السادسة، لكن الصحيح على أنه فرض في السنة التاسعة، فرض في السنة التاسعة لأنه فرض بالآية آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت عام الوفود، وعام الوفود كان في السنة التاسعة. وأما قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه وإن كانت نزلت في السنة السادسة إلا أن الأمر فيهما بالإتمام فقط. قلنا إن البيت يحج من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. وثم أيضا بعيد جدا أن يفرض الحج قبل السنة الثامنة. لماذا؟ لأن مكة كانت دار كفر، لم تكن دار إسلام إلا بعد السنة الثامنة، فإن مكة إنما فتحت السنة الثامنة. فبعيد جدا أن الله تعالى يفرض على المسلمين الحج ومكة لازالت دار كفر وبيد قريش. ولهذا فهي الحج إنما فرض في السنة التاسعة. لكن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم السنة التاسعة لأسباب، منها أنه عليه الصلاة والسلام كان منشغلا باستقبال الوفود التي كانت تفيد إليه من أنحاء الجزيرة العربية لإعلان إسلامه، ومنها أنه لا زالت بقايا من الشرك والمشركين، فقد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أميرا على الحج، ثم أرسل معه أبا هريرة وأمرهما أن يؤذن في الناس لئلا يطوف بعد العام مشرك، لئلا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف عريان. ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني تأخير الحج لأسباب، حج عليه الصلاة والسلام تلك الحجة العظيمة، حجة الوداع. إذن القول الصحيح أن الحج إنما يجب على الفور وليس على التراخي، إلا إذا كان هناك سبب كمرض ونحوه يقتضي من الإنسان تأخير الحج فلا حرج عليه. قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا. إن عجز عن السعي للحج لكبر، فإن الكبر يعني ميؤوس من أن يستطيع الحج، إذا عجز عنه الكبر فهو كالمرض الذي لا يرجى برؤه. وأما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه ينتظر ولا يقيم أن يحج عنه، وإنما ينتظر حتى يشفى ويبرأ. لكن إذا عجز عن الحج ببدنه إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وكان قادرا على الحج بماله لزمه أن يقيم نائبا يحج عنه. وهذا النائب قال المؤلف حرا، لا بد أن يكون حرا فلا يكون رقيقا، ولو امرأة يعني يصح أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. قال يحج ويعتمر عنه. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وفي لفظ لمسلم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه. طيب ما وجه دلالة هذا الحديث على أن من كان يستطيع الحج بماله دون بدنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه؟ من يستنبط لنا وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لأن هذا مجرد سؤال من هذه المرأة وجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، فنحتاج إلى إبراز وجه الدلالة من هذا الحديث. نعم، اقرأها على ماذا؟ على قولها لأدركت فريضة الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وفي الرواية الأخرى أدركت أبي. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام إذن لهذه المرأة على قولها إن أبي إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي دليل على أن من كان قادرا على الحج بماله دون بدنه أنه يجب عليه أن يحج عنه، يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. وإلا لو كان الحج لا يجب على أبيها لقال إن أباك لا يجب عليه الحج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرها على هذا الفهم وأن فريضة الله على عباده أدركت أباها ووجب عليه الحج. لكن المؤلف هنا قال قيد أن يكون النائب من بلده، قال يحج ويعتمر عنه من بلده، يعني من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. فإذا كان المستنيب من الرياض مثلا، فعلى كلام المؤلف يجب أن يحج النائب من الرياض، فلا يصح أن يحج النائب من جدة أو من مكة مثلا. قالوا لأن المنيب لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه، فكذا نائبه. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزم النائب أن يحج من مكان المنيب، وإنما له أن يحج من أي مكان. قالوا لأن السعي إلى مكة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. ولهذا لو أن هذا المنيب كان قد ذهب لمكة لغرض ثم بدا له أن يحج، فإنه يحج من مكة ولا يلزم أن يرجع إلى الرياض فيحج منه. فدل ذلك على أن حج المنيب من مكانه إنما هو مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، فيكون الراجح هو خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. الصواب أنه لا يلزم النائب أن يحج من بلد المنيب، وإنما يحج من أي مكان. ففي مثالنا السابق يصح أن يكون المنيب من الرياض والنائب من جدة أو من أي مكان، وهذا الشرط ليس عليه دليل ظاهر. اشتراط أن يكون النائب من بلد المنيب ليس عليه دليل ظاهر. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فإزالة العذر قبل إحرام نائبه لم يجزئه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل، لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. لو كان مريضا مثلا مرضا لا يرجى برؤه وقام من يحج عنه، ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة برئ هذا المريض، أراد الله عز وجل له الشفاء، دعوة داع مثلا أو رقاه راق أو شفاه الله عز وجل بدون سبب، فإنه يلزمه أن يحج هو بنفسه ولا يجزئ أن يحج النائب عنه. قال فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. يعني لو افترضنا أن رجلا أو امرأة كان قادرا على الحج بماله دون بدنه ولم يقم من يحج عنه، فإنه يحجج عنه من تركته، حجج عنه من تركته، ويكون الحج دينا لله عز وجل. ويدخل في قول الله تعالى لما ذكر قسمة المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين ما أن يكون دينا لله أو دينا للآدميين، ومن الدين لله تعالى الحج. قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. يعني أنه يشترط لمن أراد أن يحج عن نفسه، يشترط لمن أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، اختلف في رفعه ووقفه، الصحيح أنه موقوف ولا يصح مرفوعا. ولهذا قال الإمام أحمد رفعه خطأ، وقال الطحاوي الصحيح وقفه، وقال ابن منذر لا يثبت رفعه. فنجد أن كبار الأئمة المحدثين يرون أن هذا الحديث موقوف، ولهذا مثل هذه الأحاديث ومثل حديث الزاد والراحل وغيره، يعني ينبغي الخطباء والوعاظ ومن يكون محاضرات تنبه لهذا الحديث، لا يجزمون بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن يأتي يقول أخرج مثلا أبو داود أو أخرج ابن ماجة، أو يقول روية، أو أنه يحقق في المسألة يقول لقي ابن عباس رجلا فقال يعني حدثت عن نفسك، لكن الجزم بنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام معنه لا يصح، هذا فيه إشكال. قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فينبغي التحري عند نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث عند كبار الأئمة المحدثين أنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عباس، لكن معناه صحيح عند الفقهاء. فإن الحج يجب على الفور، فلا يجوز لأحد أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. وذلك لأنه إذا فعل ذلك لم يكن قد امتثل الأمر بالحج، والأمر يقتضي الفورية، فيكون آثما بتأخير الحج عن نفسه مع قدرته على ذلك. قال وتزيد الأنثى شرطا سادسا. هذا الشرط يعتبره بعض الفقهاء شرطا سادسا، ويعتبره آخرون داخلا في أي شرط؟ في الاستطاعة. هذا هو الأقرب أن هذا يدخل في الاستطاعة، لكن لو اعتبرناه شرطا سادسا فلا مشاحة في الاصطلاح، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. لو قال المؤلف أن تجد محرما يشمل الزوج، فإن المحرم هو محرم المرأة هو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. فمحارم المرأة حتى من الرضاع يجوز أن تحج معه، فإن الرضاع يقتضي المحرمية، فتحج إذن المرأة مع أحد محارمها. ولا بد أن يكون المحرم قال مكلفا، يعني عاقلا بالغا، أما كونه عاقلا فظاهر، وأما كونه بالغا فهذا محل خلاف بين العلماء، هل يشترط في المحرم أن يكون بالغا؟ فذهب الجمهور إلى اشتراط البلوغ. انتبه لهذه المسألة حتى في غير يعني الحج، يعني يسأل بعض الناس هل المحرم لا بد أن يكون بالغا؟ لو كان المحرم مثلا عمره 13 سنة هل يصح أن يكون محرما؟ لو كان الصبي عمره 13 سنة ولم يبلغ، فترد مثل هذه التساؤلات. الجمهور على اشتراط هذا الشرط، ليس على هذا الدليل الظاهر إلا مجرد التعليل، قال أن الكفاية إنما تحصل بمن كان بالغا. قول الثاني في المسألة وقول بعض الفقهاء أنه لا يشترط البلوغ، وإنما يشترط حصول الكفاية. فإذا كانت الكفاية تحصل بمن كان مراهقا قريبا من البلوغ فإن ذلك يكفي في المحرمية للمرأة، وهذا هو الراجح والله أعلم، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وأنا أذكر أن هناك يعني رسالة علمية في أحكام المحرم، وقد ناقشت صاحب الرسالة ولم يجد في المسألة أدلة، كان قبل المناقشة رجح البلوغ، فأثرت عليه بعض التساؤلات والإشكالات، ثم رجع وبحث المسألة من جديد بعد المناقشة، وأفادني بأنه تبين له رجحان، يعني قول الثاني وهو الأقرب، وهو أنه اشترط في المحرم أن تحصل به الكفاية، لأنه ليس هناك دليل على اشتراط البلوغ. لو كان عمره مثلا 14 سنة أو 13 سنة كان نبيها وتحصل به الكفاية أجزأ ذلك وكفى، فلا يشترط وجود إحدى علامات البلوغ فيه، لأن هذا ليس مقصودا للشارع، إنما المقصود حصول الكفاية. نعم، حصول الكفاية بأن يعني يكون قادرا على حماية هذه المرأة، حمايتها، لأن وجود المحرم مع المرأة فيه حماية وفيه أيضا هيبة وهاب منه، لا لأن المرأة إذا لم يكن معها محرم وكانت في سفر يطمع فيها، تكون محلا لمطامع يعني بعض الرجال، خاصة الذين في قلوبهم مرض، بعض الناس عندهم مرض ما يتعلق بالشهوات، لأن أمراض النفوس متنوعة، قد يكون بعض الناس عنده مرض فيما يتعلق بجمع المال، قد يكون بعض الناس فيما يتعلق بالشهوات، قد يكون المرض فيما يتعلق بالغيبة والكلام في أعراض الناس، الأمراض النفوس متنوعة، وذكر الله تعالى من أمراض النفوس مرض الشهوة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي قلبه مرض. لهذا تجد بعض الناس الذين يعاكسون النساء لا يعاكس النساء من يعني شدة الشهوة، لا، لأنه مريض، وهكذا أيضا بعض النساء، فهذا مرض يوجد عند بعض الناس. ولهذا يعني تأمل قول الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب، قال وتقدر على أجرته، وتقدر على أجرته. طيب سنتكلم عنها بعد قليل. وعلى الزاد والراحلة لها وله، أي أنه اشترط في هذا المحرم أن يكون مكلما، تكلمنا عن هذا، وأن تقدر المرأة على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. وفي وقتنا الحاضر تقدر على أجرة الحملة أو المؤسسة الحج لها وله، فإذا كانت الأجرة مثل 5000 فيشترط أن تكون هذه المرأة قادرة على بذل 10000، 5 عنها و5 عن محرمها. ولا يلزم الزوج أن يحج مع امرأته، لأننا لو أوجبنا عليه الحج لأوجبنا عليه الحج في العمر أكثر مرة، الله تعالى إنما أوجب الحج في العمر مرة واحدة، ولا يجب على أبيها أو أخيها أو أي محرم من محارمها الحج معها. ولذلك لو أبى الزوج أن يحج معها مع قدرته على ذلك فإنه لا يأثم، لكن الأفضل والأكمل أن يحج معها وأن يكون محرما لها، هذا هو الأكمل والأفضل، ويدخل هذا في باب العشرة بالمعروف. دقيقة سنتين بحث المسألة. طيب، من المسائل المهمة هنا هو أن المرأة إذا لم تجد محرما، إذا لم تجد المرأة محرما، فهل يجب عليها الحج؟ نقول إنه بناء على كلام المؤلف لا يجب عليها الحج، لكن إذا وجدت رفقة مأمونة، إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة، فهل يجب عليها أن تحج مع هذه الرفقة ولو لم يوجد معها محرم أم لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، قالوا حتى ولو وجدت رفقة مأمونة، واستدلوا لذلك بعموم الأدلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم، ومنها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة طلقت حاجة، قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. وجد دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بترك الجهاد الذي قد أصبح فرض عين. من أين عرفنا أنه فرض عين؟ كتبت بغزوة كذا، يعني عينه الإمام، إذا عينه أصبح في حقه فرض عين، أمره بترك الجهاد الذي أصبح في حقه فرض عين لأن يكون محرما مع امرأته، فدل ذلك على وجوب، على أنه لا يجب على المرأة الحج إلا مع وجود محرمها، وإلا لو كان وجود المحرم ليس واجبا لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بترك الجهاد الذي هو واجب في حقه. والقول الثاني في المسألة أن المرأة إذا وجدت رفقة مأمونة فلا يشترط وجود المحرم، بل يجب عليها أن تحج مع الرفقة. هذا هو مذهب المالكية والشافعية، واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا بعد موته ولم يكن معهن محرم، وإنما كان قائم عليهن عبد الرحمن بن عوف، كان ذلك خلافة عمر. وأيضا بحديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضر موت، لا تخافوا إلا الله عز وجل إلا الله. فقال هذا محل الشهد أنها تسير من صنعاء إلى حضر موت، وهي مسافة سفر. والأقرب الله أعلم في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن المرأة لا يجب عليها أن تحج إذا لم تجد محرما، وذلك لقوة أدلة هذا القول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل أن يترك الجهاد الذي هو واجب في حقه لأمر واجب، ولو لم يكن وجود المحرم واجبا لما أمره بترك الجهاد الواجب. وأما حد نساء النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا خاص بهن، لأنهن أمهات المؤمنين، فكأن كل واحد من المؤمنين هو محرم بالنسبة لهن، ثم إن هذا اجتهاد منهن وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عدي بن حاتم فهذا إخبار عما سيقع ولا يلزم منه الجواز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور كثيرة ستقع، بعضها جائز وبعضها محرم، فلما قد أخبر لا يكون من أمة أقوام يستحلون الحراء والحريرة والخمرة والمعازف، هذا إخبار عن أمر محرم، فلا يقتضي من إخباره عليه الصلاة والسلام الجواز. نعم نعم يشترطون الرفقة المأمونة، أما مع عدم وجود الرفقة المأمونة فلا يجب عليها الحج ولا يجوز بإجماع العلماء، بالإجماع لكن الكلام إذا وجدت الرفقة المأمونة. إذا القول الراجح أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما ولو وجدت رفقة مأمونة، لكن لو حجت قال المؤلف فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها، إن حجت بلا محرم أجزأها باتفاق العلماء، أجزاء الحج عن فريضة الإسلام باتفاق العلماء، لكن هل تأثم أو لا تأثم هذه مسألة أخرى متفرعة عن المسألة السابقة. والأقرب والله أعلم، يعني هو القولان في المسألة هما كالقولين هنا، الحنفية والحنابلة يقولون أنها تأثم، والشافعية والمالكية يقولون أنها لا تأثم. الأقرب والله أعلم هو القول الثاني أنها إذا وجدت رفقة مأمونة وحجت أنها لا تأثم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره في مجموع الفتاوى وفي الاختيارات أنها لا تأثم لو حجت مع الرفقة المأمونة، وذلك لأن المقصود من المحرم هو حفظ وصيانة هذه المرأة وأمنها على نفسها وعرضها ومالها، فإذا كان ذلك المقصود يتحقق مع الرفقة المأمونة فإنها لا تأثم بإتيان بتلك العبادة. قد روي عن إمام أحمد ما يدل لهذا أيضا، لكن بشرط أن تكون الرفقة مأمونة. فإذا يكون القول الراجح في هذه المسألة أن من لم تجد محرما لا يجب عليه الحج، لكنها لو حجت لم تأثم. وعلى هذا مثلا حج كثير من الخدم الوقت الحاضر لا يجدن محارم، ولو ذهبت لأهل لبلدها تعلم علم اليقين أنها لن تحج، أو أنه احتمالية حجها بعيدة جدا، فتريد أن تغتنم هذه الخادمة، تريد أن تغتنم وجودها هنا مثلا في المملكة فتحج مع رفقة مأمونة، نقول لا بأس بهذا على القول الراجح، لأنها تأتي بعمل صالح بعمل عظيم قد يكون سبب لمغفرة الذنوب والخطايا، قد يكون أيضا سبب لدخولها جنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، قد يكون سبب لصلاحها واستقامتها وزكاء نفسها. وما دامت الرفقة مأمونة فيغتفر في مسألة المحرم، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط أن تكون الرفقة مأمونة. أما أن نقول يعني أنها تحج مع الإثم، يعني هذا فيه إشكال، خاصة أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام حججنا بعد وفاته، حججنا بعد وفاته بدون محرم، ولعلهن نظرنا إلى مقصود الشارع من وجود المحرم، وهو حفظ المرأة وصيانتها، وأن ذلك متحقق بالنسبة لهن. والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، ولذلك ما دام أن هذا وقع يعني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يظهر هو أنه أن المرأة لا تأثم إذا وجدت الرفقة المأمونة. لكن أيضا لا نستطيع أن نوجب عليها الحج وهي لم تجد محرما، فإن المالكية والشافعية يجيبون عليها الحج، لا شك أن إجاب الحج عليها وهي لم تجد محرما في حرج كبير عليها، فيعني ذهابها للمشاعر وتنقلها من مكان من مشعر إلى مشعر ربما يعني تحتاج إلى من يعينها، تحتاج إلى محرم يكون معها، فإجاب الحج عليها فيه حرج ظاهر. لكن أيضا يعني رفع الحرج عنها الذي يظهر أن أن أن أن إذا حدث بدون محرم فليس عليها يعني إثم ولا حرج في هذا، لكن بشرط أن تكون الرفقة مأمونة. هذا ما ظهر في هذه المسألة خلافية، والله تعالى أعلم. نعم. بدنا يا أخوان نأخذ بس باب الإحرام، لأن يعني خططنا أن نأخذ كتاب الحج كاملا قبل الحج إن شاء الله. طيب نأخذ سؤالين. نعم تفضل. لا لابد أن يكون النائب من يعني يجب عليه حج فريضة، ويكون قد حج عن نفسه، كون ينيب رقيقا، لأن الرقيق لا يجزيه أن يحج عن نفسه، فكيف يحج عن غيره؟ لابد أن يكون ممن يجب عليه الحج ويكون قد حج عن نفسه حج فريضة. نعم. ولم يكن قد حج وغير قادر. نعم ينيب يعني بماله عن غيره، يحج عنه هو او عن غيره؟ لا ليس له ان يحجج عن غيره ولم يحجج عن نفسه. ابدأ بنفسك اولا، يحجج عن نفسه ثم يحج عن غيره. طيب ننتقل بعد ذلك الى باب الاحرام. قال المؤلف رحمه الله: باب الاحرام. الإحرام معناه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهذا التعريف مهم جدا، وذلك لأن بعض الناس يفهم من معنى الإحرام لبس ملابس الإحرام، وهذا فهم غير صحيح. الإحرام لا يتعلق باللباس وإنما يتعلق بالنية، ولهذا لك أن تلبس ملابس الإحرام وأنت في منزلك مثلا هنا في الرياض، تلبس ملابس الإحرام ولا تكون قد أحرمت، لكن إذا نويت الدخول في النسك نقول أنك قد أحرمت، فخاصة من يريد أن يحرم في الطائرة نقول تغتسل وأنت في بيتك، تلبس ملابس الإحرام وأنت في بيتك أو في المطار، لكن لا تنوي الدخول في النسك إلا إذا حذيت الميقات. قبل الميقات هل تعتبر محرما؟ لست محرما، ولذلك لك أن تغطي رأسك، لك أن تتطيب. إذا حقيقة الإحرام هي نية الدخول في النسك وليست لبس ملابس الإحرام. قال: وهو واجب من الميقات. الإحرام هو من أركان الحج والعمرة كما سيأتي، ولذلك من لم يحرم لا يصح حجه. قال: من الميقات، يعني يجب أن يكون الحج يجب أن يكون الإحرام من الميقات. والميقات أراد المؤلف بهذا المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله في هذا، ويعني قد لو أن المؤلف ذكرها ولو على سبيل الاختصار لكان ذلك أولى، لكن ربما المؤلف رأى أن هذا يعني مثلا مختصرا فلن نذكرها. نحتاج لأن نذكرها. المواقيت خمسة: أولا ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة ويسمى أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة عشرة مراحل، عشر مراحل، وقال عشرة أيام، ويعني هذا لما كانوا يسيرون بالإبل وقت الحاضر لأكثر من 400 كيلو. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي عشرة أيام لما أحرم، أحرم اليوم الخامس والعشرين من القعدة، ولم يصل إلى مكة إلا في الرابع من الحجة، يعني بقي عشرة أيام في الطريق. والميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، الجحفة. وكان الفقهاء يقولون في السابق الشام ومصر والمغرب. الشام واضح أنها مما تلي الجحفة، لكن مصر والمغرب كانوا يقولون ذلك لأن الناس كانوا يأتون من مصر ومن المغرب عن طريق البر، ولم تكن قناة السويس موجودة في ذلك الوقت، فكانوا يحرمون أهل الشام والمغرب، أهل مصر والمغرب، من الجحفة. والجحفة قرية خربة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء في المدينة إليها، فإنه لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة أصيبوا بالحمى، حمى يثرب، كانت يثرب مشهورة بالحمى، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينقل الله تعالى حمى يثرب إلى الجحفة، وقيل كقد كان فيها يهود، فنقل الله تعالى، استجاب الله له، فانتقلت الحمى إلى الجحفة وخربت الجحفة، هجرها الناس، فأصبح الناس يحرمون من رابغ. لكن ذكر لأحد الأخوة أنه قبل سنتين أنه وضع الميقات في الجحفة نفسها، يعني هو يوجد ميقات في رابغ لكن وضع ميقات في الجحفة نفسها، وأن الناس قد أصبحوا يحرمون منه، فسواء أحرم من الجحفة أو من رابغ يكون قد أحرم من الميقات. الثالث ميقات أهل اليمن، يلملم، والمقصود اليمن يعني المنطقة الجنوبية كلها، تشمل اليمن المعروف الآن، تشمل أيضا المناطق التي حولها، منطقة عسير والمناطق التي حولها تدخل يعني في هذا، فيكون ميقاتهم يلملم، ويلملم واد كبير يحرم الناس منه، وهو ليس بعيدا، هو على مرحلتين من مكة. الميقات الرابع ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل ويسمى السيل الكبير، وهو واد كبير متسع، وفي أعلى هذا الوادي وادي محرم، وادي محرم وضع فيه أيضا يعني مكان يحرم الناس منه، وهو الذي على منطقة الهدى في الطائف، إذا أتيت منطقة الهدى قبل أن تنزل نزلة هذه تسمى كرة، على يدك اليمين هذا هو ميقات وادي محرم، ووادي محرم هو أعلى السيل الكبير، يعني هذه المنطقة كلها ما بين ميقات السيل ووادي محرم كلها ميقات، فسواء أحرمت إذن من ميقات السيل أو أحرمت من وادي محرم أنت قد أحرمت من قرن المنازل، فلك أن تختار تحرم من السيل أو تحرم من وادي محرم. الميقات الخامس ميقات أهل العراق ذات عرق، وهذا قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤقته، وإنما الذي وقته عمر، لأن أهل العراق أتوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، فقال: انظروا إلى حذوها من طريقكم، فوجدوا أن حذوها ذات عرق. لكن جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، والأقرب في هذا أن يقال إن عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد، فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب على عمر، فإنه قد وافق القرآن في عدة أمور، وهكذا وافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق. وذات عرق كانت شعبا مهجورا لا يأتي أحد، لكن أيضا الصلاة الأخيرة وضع فيه مسجد ومغتسل، وأصبح بعض الناس وضع طريق له أيضا، وأصبح بعض الناس يحرمون منه وإن كانوا يعني قلة مقارنة بالسيل. أصبح العراق يحرمون من السيل، لكن وضع أيضا طريق لذات عرق، وإلا كان قبل سنوات كان مهجورا لا يحرم منه أحد، لكن لما وضع هذا الطريق وهذا المسجد أصبح بعض الناس يحرم منه الآن. إذا هذه المواقيت ولا يجوز تجاوزها بدون إحرام لمن أراد النسك من حج أو عمره، ومن مر بها يحرم منها سواء كان بالسيارة وهذا ظاهر أو كان في الطائرة، فإنه إذا كان في الطائرة يحرم إذا حال أحد هذه المواقيت. وأنبه هنا إلى أن من أراد أن يحرم في الطائرة فعليه أن يحتاط. لماذا؟ لأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا، تسير بأكثر من 800 كيلو في الساعة، من 800 إلى 900 كيلو وأحيانا تصل إلى 1000. هذه السرعة الكبيرة الدقيقة الواحدة تؤثر، لو تأخرت في الإحرام دقيقة واحدة ربما تكون الطائرة تجاوزت الميقات، كونها تسير بسرعة 800 كيلو متر فالميقات وادي، ربما يكون وادي ليس كبيرا، تكون قد تجاوزت الطائرة الميقات فتكون قد أحرمت بعد مجاوزة الميقات. ولهذا فالأحسن لمن أراد أن يحرم الطائرة أن يحتاط ويحرم قبل الميقات بدقيقة مثلا أو بدقيقتين، خاصة أن أيضا يعني تحديد يعني قائد الطائرة أو المضيفين في الطائرة يعني بالتجربة ليس دقيقا، تحديدهم يعني تقريبي ليس دقيقا، ولذلك الاحتياط مطلوب في مثل هذا. والإحرام قبل الميقات غايته لو وقع عن عمد أنه مكروه، والكراهة تزول بالحاجة، ولا شك أن الحاجة هنا قائمة، كونك تحرم بعد مجاوزة الميقات تكون قد أحرمت يعني بعد الميقات، فيجب عليك أن ترجع الميقات وتحرم منه، أو يكون عليك دم، يعني تركت واجبا، تركت واجبا وخللت بواجب من واجبات الحج أو العمرة. فانتبهوا لهذه المسألة، تجد بعض الناس يتراخى ويتأنى ثم ينتظر، ثم بعد ذلك ربما بعد الإعلان ينتظر دقيقة أو دقيقتين وإذا هو قد جاوز الميقات. ولذلك فينبغي الاحتياط لهذه المسألة، وأرى أنك تحتاط تحرم قبل الميقات بدقائق أحسن من كونك تحرم بعد الميقات، خاصة أن الإعلان على الطائرة يعني ليس بدقة بالدقة المطلوبة في الأعم الأغلب. طيب نعم لا، هو يلبس الإحرام من بيته، نبهنا على هذا، يلبس الإحرام من بيته، لكن كلام في النية، متى يقول لبيك عمره؟ لا بنص ساعة لا داعي لهذا، يعني يكون هذا مكروها، لكن قل مثلا 5 دقائق من باب الاحتياط من بيته مكروه، عند الفقهاء الإحرام قبل الميقات مكروه، لكن لو جعلها 5 دقائق من باب الاحتياط هذا طيب، لأنه كما ذكرنا ضبطها يعني صعب. نعم، ويعني بالتجربة سبرتهم يعني ليس عندهم دقة في هذا، ولذلك الاحتياط طيب، دقيقة تؤثر في مجاوزة الميقات. طيب بالنسبة لجدة، يعني بعض المعاصرين يعني بدأوا يقولون أن جدة من الميقات، وأنها أن من أحرم من جدة فقد أحرم من الميقات، وبرز هذا القول خاصة في السنوات الأخيرة، فيعني نريد أن نسمع ما رأيكم، هل يعني جدة داخلة يعني دون المواقيت، أو أن من أحرم من جدة أحرم من الميقات؟ نعم هناك كتاب اسمه أدلة إثبات أن جدة ميقات، كتاب صغير رسالة كتبها أحد طلاب العلم قبل تقريبا 15 عاما، ورد سماحة شيخ عبد العزيز باز رحمه الله على هذا الكتاب ومنع من بيعه في المكتبات، لأن هذا يعني قد يسبب يعني تشويشا على الناس. الحقيقة أنك إذا أتيت إلى جدة من أي جهة ما عدا الغرب، إذا أتيت بالطائرة من أي جهة لا بد أن تحالي أحد المواقيت، لا بد، إذا أتيت من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق فلا بد أن تحاذي أحد المواقيت. فكيف يقال أن جدة ميقات إلا إذا أتيت من الغرب وأتيت أيضا من سواكن السودان. هذه نص الفقهاء على أن الإنسان يمكن أن يصل من سواكن إلى جدة من غير أن يحاذي ميقات، وبذلك يحرم من جدة. هذه الحالة الوحيدة. وأنا سألت بعض الإخوة من السودان وقالوا أن الميناء في سواكن، أنه يتوم من سواكن مباشرة إلى جدة، فقلت إذا تحرموا من جدة لا إشكال، لكن ما عدا ذلك لا بد أن تحاذي أحد المواقيت. فأنا يعني أستغرب من بعض طلاب العلم الذين يقولون جدة ميقات. كيف تكون جدة ميقات وأنت لا بد أن تمر بأحد المواقيت؟ إذا أتيت مع أي جهة ما عدا جهة الغرب من جهة سواكن لا بد أن تمر بأحد المواقيت. ولذلك فقول بأن جدة ميقات قول مرجوح. الصواب أن جدة أنها دون المواقيت وليست ميقاتا إلا لأهل سواكن في السودان. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، وذلك لعدم وجود النية منهم، لعدم وجود النية منهم. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. انتبهوا لهذه القاعدة في الإحرام. الإحرام لا يرتفض برفضه، هذه قاعدة، لا يرتفض الإحرام برفضه. يعني إذا أحرمت فيلزمك الإتمام، ولا تقول أرفض الإحرام وأعود لبلدي. ويحصل بعض العامة، تجد أن بعضهم يحرم ويأتي وربما تحصل له مشكلة أو يمرض أو يحصل له عائق أو نحو ذلك، فتجد أنه يخلع إحرامه ويعود لبلده، وليس له ذلك إلا أن يكون محصرا، إلا أن يكون محصرا. إذا كان محصرا فإنه يأتي بعمرة ويحلق رأسه ويذبح هديا إن لم يكن قد اشترط. وأذكر يعني أن تأتي استفتاءات من بعض الناس أنه أتى الحرم وجد زحاما خلع إحرامه وعاد بيته، يقول لازلت محرما. الإحرام لا يرتفض برفضه. ولذلك من أحرم يلزمه إتمام النسك إلا أن يكون محصرا ولم يستطع إتمام النسك، أو يكون مشترطا. سيأتي الكلام عن الاشتراط. نعم نعم نعم، المسألة السابقة منزله دون الميقات فميقاته منزله. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. وهذا بالنسبة للحج والعمرة، إلا أهل مكة فلا بد من أن يحرموا من الحل، يعني من خارج حدود الحرم، إما من التنعيم أو من عرفة أو من الجعرانة أو من أي مكان من خارج حدود الحرم، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة بهذا. طيب نعود لعبارة المؤلف. نعم، في العمرة فقط، أما الحج يحرمون بوتها. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء. قال ابن منذر رحمه الله: أجمعوا على أن الإحرام لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. فالإحرام قلنا لا يرتفض برفضه، ولا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول، إلا بالجماع قبل التحلل الأول، وسيأتي كلام عنه عند الكلام عن محظورات الإحرام. قال: ويخير من يريد الإحرام بين، يعني بين الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران، أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. وقد اختلف العلماء أي الأنساك الثلاثة أفضل، التمتع والإفراد والقران. والقول الراجح أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وأن الإفراد والقران قد نسخا إلا في حق من لم يستطع التمتع فله قران خاصة. وهذا قد ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما. ونقيم أيضا تصدر لهذا القول، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. خلف ابن عباس يناظر على هذا، فإن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يأمرون بالإفراد، خلف ابن عباس يأمر بالتمتع. فقيل له إن أبو بكر وعمر يقولان بهذا، قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. والقول بوجوب التمتع قول قوي، لأن الحديث يعني الواردة في هذا فيها الأمر والتشديد على الصحابة في يعني الأمر بالتمتع. لكن كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن هذا خاص بالصحابة، فكان الصحابة واجب عليهم التمتع فقط، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا خاصة، كانت المتعة لنا خاصة. الأقرب أنها كانت واجبة في حق الصحابة وغير واجبة في حق سائر الأمة. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة، وهو قول جماهير العلماء. وما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان قال يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حاجا أو معتمرا أو بهما معا، فذكر الأنساك الثلاثة، فدل ذلك على أن الإفراد والقراءة ليس منسوخين تبع هذا الاستدلال وهذا الاستنباط. فدل هذا على أن الإفراد والقران ليس منسوخين، وهذا هو الذي عليه أكثر الأمة. كيف يكون منسوخ يكون الإفراد والقران منسوخين ويخفى ذلك على الخلفاء الراشدين، ويخفى ذلك على كبار الصحابة، ويخفى ذلك على جماهير الأمة على مر 14 قرنا ولا يقول به إلا قلة؟ فيعني هذا بعيد. هذا الأقرب أن الحاجة مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. ومما يدل هذا قول عائشة أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج ومنا من أحل بهما. قال فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، هذا هو تعريف التمتع، يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على قول الجمهور، وذي الحجة كاملا على قول المالكية وهو الأقرب. فيحرم إذن بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه يعني من ذلك العام، لكن بشرط ألا يعود إلى بلده، فإن عاد إلى بلده انقطع تمتعه. مثال ذلك رجل أتى بالعمرة في شهر ذي القعدة وهو من الرياض وبقي في مكة ثم أحرم بالحج يكون متمتعا. طيب رجل أحرم أتى بعمرة في شهر ذي القعدة وهو من الرياض ثم رجع إلى الرياض ثم أحرم بالحج من ذلك العام، هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا. إذن اشترط أن لا يرجع إلى بلده، فإن رجع إلى بلده انقطع تمتعه. لو سافر إلى غير بلده ذهب إلى المدينة لا انقطع تمتعه. هذا هو أرجح يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم لا النية هنا لا تعتبر، المهم منها إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج وبقي لم يرجع لبلده فهو متمتع شاء أم أبى، حتى لو نوى القران يكون متمتعا. طيب قال والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، أن يحرم بالحج فقط، لكن عند المؤلف يقول ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، وهذا محل نظر، إن هذه ليست هي حقيقة الإفراد، وإن كانت هذه من صور الإفراد، لكن حقيقة الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط. ولو أحرم بالحج ثم بعده أحرم بالعمرة فإنه أيضا يصدق عليه أنه مفرد كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وإن كانت عائشة قارنة وليست مفردة. ودل كلام المؤلف هنا على أنه لا بأس أن يعتمر الحاج بعد الحج، ويعني يسأل بعض الناس مثلا يقول بعد ما أفرغ من الحج هل لي أن أعتمر أم لا؟ يقول لا بأس، لا بأس بهذا، لكن الأفضل أن لا تفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة، لم يفعله ولم يأمر الصحابة بهذا، وإنما رخص لعائشة فقط. لكن بعض الناس يشدد في هذا ويقول انها بدعه. ليس بدعه، يكون ياتي بعمره بعد عمره او عمره بعد حج جائز، لكن الافضل تركه، لكن الافضل تركه. قال: والقران ان يحرم بالحج والعمره معا، او يحرم بالعمره ثم يدخل على الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فيحرم بالعمره والحج جميعا، او انه يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها. اما كونه يحرم بالعمره والحج معا ظاهر، يقول لبيك عمره وحجا. اما كونه يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فمثال ذلك امراه احرمت بعمره على انها متمتعه ثم حاضت، واتاها وقت الوقوف بعرفه ولم تطهر، فانها تدخل الحج على العمره فتكون قارنه كما فعلت عائشه رضي الله عنها. رجل مثلا احرم بالعمره يريد التمتع ثم مرض، او حصل مثلا له ما يعيقه، ثم اتاه وقت الوقوف بعرفه ولم يتمكن الاتيان بعمره، فيدخل الحج على العمره ويكون قارنا. هل إذا من صور القران؟ قال: فان احرم به ثم بها لم يصح، يعني اذا ادخل العمره على الحج لاجل ان يكون قارنا لم يصح. يعني بصوره تعبير اخر اوضح، اذا اراد ان ينتقل من الافراد الى القران لا يصح على راي المؤلف وعلى قول الجمهور. وذهب الحنفيه الى انه يصح وانه يكون قارنا. الله تعالى اعلم. يعني هذه المسألة فيها أدلة فيها متكافئة، ولم يظهر لي يعني رجحان أي من القولين. لو أراد أن ينتقل من التمتع إلى الإفراد ليس له ذلك، لأنه يريد أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول. لو أراد أن ينتقل من الإفراد إلى التمتع فله ذلك، بل يستحب له ذلك. إنسان مثلا أحرم بالحج مفردا، فقيل له أن الأفضل أن تكون متمتعا، فله أن يقرب الحج إلى عمره ويأتي بعمرة ويتحلل منها ويحرم بالحج، يعني انتقل من الإفراد إلى التمتع، أو انتقل من القران إلى التمتع لا بأس. أما ينتقل من التمتع إلى الإفراد فإنه ليس له ذلك. قال: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو. من أحرم وأطلق، إنسان أتى عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك، سألنا يا فلان بما حرمت، هل أنت متمتع أو قارن أو مفرد؟ قال والله ما نويت شيء. يقول المؤلف أنه يصح. وهكذا أيضا لو قال أحرمت بما أحرم به فلان، إنسان أتى عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك بما لبى به الشيخ فلان، يعرف أن الشيخ فلان عنده مثلا تحري وحرص على السنة، فقال اللهم لبيك بما لبى به فلان من الناس، فيصح ذلك. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن معي الهدي لأهللت. اتفق عليه. وجد دلالة النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، وهذا يدل على فقه علي رضي الله عنه، وعلى أيضا جودة رأيه. قال: أهلت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. فدل ذلك على أن من أحرم وأطلق صح، سواء قال يعني لبيك حجا أو لبيك عمرة وأطلق، لم ينوي إفرادا ولا تمتعا ولا قران، أو أنه قال لبيك بما لبى به فلان من الناس، فذلك يصح. قال: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، أن يعينه يعني يتلفظ فيقول اللهم لبيك عمرة إن كان يريد التمتع، أو لبيك حجا إن كان يريد إفرادا، أو لبيك عمرة وحجا إن كان يريد قرانا. لكن إذا أراد التمتع هل يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها للحج؟ الأفضل أن يقتصر على قول لبيك عمرة ولا يقول متمتعا بها للحج، لأن النية تكفي في هذا، فيقول اللهم لبيك عمرة فقط. قال المؤلف: وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني تمتع وإفراد والقران، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابسه فمحلي حيث حبسته. قوله أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيستولي وتقبله مني، هذا محل نظر، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأن أحد من الصحابة كان يقول ذلك. ثم ما الفرق بين أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، أو يقول عندما يريد أن يصلي اللهم إني أريد أن أصلي صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو صلاة الظهر؟ إذا جزنا هذا نجز هذا، ولا فرق بين الحج وبين الصلاة. هذا الصواب أن هذا لا يشرع، وأنه إنما يقتصر فقط على الإهلال بقوله لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا. بل بعض أهل العلم يشدد في هذا فيقول إن قوله اللهم إني أريد النسك الفلاني أنه بدعة. ذكر هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله جماعة من أهل العلم، وقالوا لا فرق بين أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني في الحج وبين أن يقول اللهم إني أريد أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات، إن التلفظ بالنية بدعة. فلهذا نقول إن السنة أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، والسنة أن يقول إهلاله عندما تستوي به الراحلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل بعدما استوى على راحلته، والراحلة في الوقت الحاضر مثل السيارة، فإذا ركب السيارة استقبل قبلة، والأفضل أن يسبح ويكبر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قد جاء هذا في صحيح البخاري، هذه الفائدة لا تجدها في كتب الفقه إذا في كتب الحديث. قال البخاري باب التسبيح والتحميد والتكبير عند الإهلال، ثم ساق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يهل سبح الله تعالى وحمده وكبر. فإذا السنة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر قبل أن تهل، ثم تقول مستقبل قبلة اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا أو اللهم لبيك عمرة وحجا. وهل هناك ركعتان للإحرام؟ جمهور العلماء على أنه يستحب لها أن يصلي ركعتين للإحرام، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ليس للإحرام ركعتان تخصه، وإنما السنة أن يكون إحرامه عقب صلاة. وقد اختار هذا القول ابن عباس بن تيمية وابن قيم شيخنا عبد العزيز الباز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع، وهذا هو القول الصحيح، أنه ليس للإحرام ركعتان تخصه، ما هناك شيء اسمه ركعتان إحرام، وإنما السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة الفجر أو الظهر، عقب فريضة. وحينئذ نقول إن كان وقت الفريضة قريبا فانتظر حتى تصلي الفريضة ثم تحرم، وإن كان وقت الفريضة ليس قريبا، كان يكون مثلا وصولك مع طلوع الشمس أو أول النهار، فتأتي بسنة من السنن المشروعة كركعتي الضحى مثلا أو تحية المسجد أو صلاة الوتر ثم تحرم بعد ذلك. أما القول بأن للإحرام ركعتان تخص فليس على ذلك دليل، ليس على ذلك دليل ظاهر. بس دقيقة حتى ننتهي. قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا سميه الفقهاء الاشتراط، الاشتراط عند الإحرام. والاشتراط عند الإحرام اختلف العلماء في مشروعيته على 3 أقوال. القول الأول أنه لا يشرع مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط. والقول الثاني أنه مشروع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير بأن تشترط لما حجت وهي شاكية يعني مريضة، فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. جاء في رواية النسائي فإن لك على ربك ما استثنيتي. والقول الثالث في المسألة أن الاشتراط مشروع في حق من احتاج إليه، كالمريض مثلا أو امرأة تخشى من أن يأتيها الحيض أو نحو ذلك، أو إنسان يخشى من عائق يعيقه ونحو ذلك. أما من كان لا يحتاج إليه فإنه لا يشرع في حقه الاشتراط، وهذا هو القول الراجح في المسألة. أما كونه يشرع الاشتراط بحق من احتاج إليه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ضباعة بنت الزبير، هذا دليل على مشروعيته. وأما كونه لا يشرع في حق من لم يحتج إليه فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر به أحدا من الصحابة غير ضباعة، وقد حج معه قرابة 100,000. قد قال ابن عمر حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لكن إنما أمر ضباعة به لأنها كانت مريضة، لأنها كانت مريضة. ولهذا نقول الإنسان يعني إذا لم يحتج إليه لا حاجة لأن يشترط. لكن إنسان مريض ما يدري هل يستطيعكم الحج أم لا، نقول اشترط. امرأة تخشى أن يأتيها الحيض ولا تنتظرها الرفقة، نقول لها أن تشترط. أيضا مع وجود التصاريح والإشكالات، يخشى أنه يرد أحرم مثلا من الميقات، ويخشى أنه أن أمام نقطة تفتيش وأنه يرد ولا يتمكن من الحج، يشترط. فإذا إذا كان يخشى من عائق يعيقه فله أن يشترط. طيب ما فائدة الاشتراط؟ هل له فائدة أم ليس له فائدة؟ نعم أحسنت. فائدة الاشتراط أنه إذا حصل عائق يعيقه يتحمل من إحرامه وليس عليه شيء، بينما لو لم يشترط ليس له يتحلل حتى لو عاق أو عائق. يعتمر استطاع أن يعتمر، فإن لم يستطع حلق رأسه ونحر هديا، لكن اشترط يتحلل وليس عليه شيء. وهذه هي فائدة الاشتراط، لكنه إنما يشرع في حق من يحتاج إليه. طيب إن قال قائل يعني في الوقت الحاضر تكثر حوادث السيارات، لو أراد الإنسان أن يشترط باعتبار أنه يخشى أن يقع له حادث سيارة، فهل يعتبر هذا من يعني حاجة تجعل أن نقول أنه يشرع للإنسان يشترط لأجل خشية حوادث السيارات؟ نعم كلها مستقبلية، كل العوائق مستقبلية. لا طيب نعم طيب نسبة حوادث السيارات بالنسبة للحجاج هل نسبة قليلة أم كبيرة؟ قليلة جدا. الحجاج الآن أكثر من 2,000,000، كم حوادث السيارات؟ نسبتها قليلة جدا، فهي كنسبة أيضا حوادث الدواب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أليس في يوم عرفة رجل وقصته راحلته فمات؟ كانت أيضا عندهم حوادث الدواب أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول لا يشرع خشية حوادث السيارات، إنما لا بد حتى الزحام أيضا لا يشرع يعني لأجل الزحام، إنما يكون هناك شيء معتبر. كما ذكر إنسان مريض يخشى أنه ما يكمل، إنسان مثلا ما عنده تصريح يخشى أنه يرد، امرأة تخشى أنها يأتيها الحيض، وهنا يشرع الاشتراط. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب محظورات الإحرام، نكمل الدرس القادم إن شاء الله، نجيب ما تيسر من الأسئلة. نعم هذه من المسائل المشكلة أيضا، مسائل الأخوان نسك وتغيير من نسك إلى نسك فيها إشكالات كثيرة حقيقة، الأدلة شحيحة في هذه المسائل. فإدخال يعني قصدك إدخال الحج على العمرة من غير حاجة، يعني نعم الله أعلم ما ظهر لشيء في هذه المسائل. نعم ليس عليهم هو الحكمة أنهم يعني حاضر المسجد الحرام، فيقول يعني الحاضر الشيء يعني هو من أهله ومن أهل البلد، فكان الهدي يأتي من الإنسان الضيف على البيت، ضيوف الرحمن أو يأتي من مكان بعيد، لأنه يهدي للبيت، كانه يهدي للبيت. أما من كان في مكة فلا يقال يهدي للبيت، ما يشرع الهدي للبيت من كان بعيدا قدم من غير مكة هو الذي يهدي للبيت، يعني هكذا يعني وجه بعضهم، الله أعلم قد يكون هناك حكم أخرى. طيب نبدأ بالمكتوبة. نعم نعم ناخذ سؤال هنا سؤال من هنا. نعم أولا يعني وجود هذا الوباء مبالغ فيه، هو موجود لكن يعني قد بولغ فيه، والأمراض المعدية والأوبئة موجودة يعني في كل زمان، وربما أن يعني الإنفلونزا العادية يقولون هي كإنفلونزا خنازير أيضا في العدوى بها وسرعة انتقالها، والأمراض المعدية الأخرى كذلك، ولهذا من كان قادر على الحج أرى أن هذا ليس عذرا له، ليس مبررا بأن يتركه. وأرى يعني أيضا هلعا وخوفا شديدا بعض الناس، اتصل بأحد الناس في رمضان قال أنه لا يصلي مع الجماعة خشية هذا المرض، يعني قلت هذا دليل على ضعف التوكل على الله عز وجل، هذه الدرجة هذا دليل على ضعف التوكل على الله سبحانه. الإنسان يكون عنده قوة التوكل على الله عز وجل، والله تعالى يقول في شأن السحر والسحرة وما من ضارين بهم أحد إلا بإذن الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة. صحيح أن الإنسان لا بأس أن يأخذ الأسباب، يأخذ مثلا كماما مثلا أو نحو ذلك، لكن يكون عنده الهلع يعني الخوف لهذه الدرجة، ويستكثر هذا من طالب العلم، طالب علم يكون عنده هذا الخوف الشديد وهذا الهلع لهذه الدرجة